جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أسمع أحاديث الآخرة تطرأ علي الوساوس خوفا من هذا اليوم، فهل من توجيه؟ الخوف من يوم القيامة ومن الحساب ومن الجزاء هذه ليست وساوس، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهذا الذي يخافه كل مسلم. ولكن انظر ما الذي يحملك هذا الخوف عليه، فإن كان بعد الخوف تعتريك فترة وقصور وترك العمل واليأس من رحمة الله فهذا من الشيطان، وإن كان الخوف يحملك على طاعة الله والاجتهاد في طاعة الله والاكثار من الأعمال الصالحة فهذا خير. فالخوف يحمل المؤمن على الطاعة ولا يقنطه من رحمة الله، والرجاء يحمل المؤمن على العمل وعلى الطاعة ولا يجرئه على معاصي الله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: طاعة العبادة متى يكون صرفها لغير الله تعالى شركا أكبر، ومتى يكون ذلك شركا أصغر؟ طاعة المخلوق على أقسام، فإذا أطاعه في التحليل والتحريم وفي التشريع فإن هذا من الطاعة التي لا تكون إلا لله، فإذا دعا المخلوق أو أمر باستباحة ما حرم الله أو بتحريم ما أباح الله وأطاعه في التحليل والتحريم فإن هذا هو حق لله عز وجل، ومن وقع فيه وقع في الشرك، لأن التحليل والتحريم هو حق لله. وأما إذا أطاعه في معصية الله فإن اعتقد أن هذه معصية وأطاعه في المعصية فإن هذه ليست من الشرك ولكنها من طاعة المخلوق في معصية الله، مثل بعض من يأمر الصغار من الآباء والكبار في السن، يأمرون الصغار بأن يشتروا لهم الدخان، الدخان محرم، وكونه يأمر من يشتري له الدخان فهذا أمر بمعصية الله، فإذا أطاعه في معصية الله ولا يكون هذا شركا إذا اعتقد تحريم ما أمر به من المعاصي. أما استباحة المحرمات أو تحريم ما أباح الله عز وجل وطاعة من يأمر بذلك فإن هذه الطاعة لا تكون إلا لله عز وجل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز ترك الكلام في أحاديث الوعد والرجاء بداعي أن الناس يتهاونون في المعاصي اليوم؟ من عرف هذه الأحاديث بعلم وفقه فإنه لا يتهاون، لأن هذه الأحاديث من عرفها فإنها تحمل على الطاعة، لا يمكن لمن عرف هذه النصوص أن يتجرع على معاصي الله أو أن يقنط من رحمة الله، لأن هناك أحاديث في الرجاء وهناك أحاديث في الوعيد، كلما اطلع الإنسان على الوعيد خاف، وإذا اطلع على نصوص الرجاء فإنه يرجو الخير والرحمة من الله، فلا يزال المؤمن يرجو رحمة الله ويخشى من ذنوبه وتقصيره. صلى الله عليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، أليس هذا يدل على رأي المرجئة؟ هذا غير صحيح، وهذا الفهم يعني يظنه بعض الناس وهو فهم خاطئ. هذا النص دل على أن هؤلاء يخرجوا من النار وهم لم يعملوا خيرا قط، ومعلوم من الأصول المقررة أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، فهذا نص قاطع على أن من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد من يحقق أصل التوحيد وليس له عمل من عمل الجوارح، وهذا الذي احتج به بعض أهل السنة في أن تحقيق التوحيد والنطق بالشهادتين هو أصل الإيمان، وأن بقية الواجبات هي من الواجبات التي مأمور بها في الإيمان، وتوعد الله بالعقوبة على تركها وبالثواب على فعلها. وأما المرجئة فيقولون أن هذه ليست من الإيمان، فما الفرق بين قول هؤلاء العلماء الذين يقولون أصل الإيمان هو التوحيد والنطق بالشهادتين وأن أعمال الجوارح أنها من الإيمان لكن لا يكفر بتركها. هؤلاء يقولون الصلاة والزكاة والصوم والحج من الإيمان لكن يقولون دلت النصوص على أنه لا يكفر بتركها. وأما المرجئة يقولون هذه ليست من الإيمان أصلا، الإيمان يكون في القلب. وأما هؤلاء فيقولون الإيمان في القلب وفي الجوارح، ولكن يقولون ليس كل ما دل الدليل على أنه من الإيمان يكفر المؤمن بتركه. وهذه القاعدة الصحيحة في أن كثير من الشعب الإيمانية هي واجبة وهي من الإيمان، وأهل السنة مجمعون على عدم التكفير بتركها، وهي بقية الواجبات بعد أركان الإسلام: بر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور وصلة الأرحام وسائر الحقوق المترتبة، هذه واجبات بإجماع أهل السنة وهي من واجبات الإيمان ومن شعب الإيمان الواجبة، لكنهم مجمعون على أنه إذا تركها وهو معتقد لوجوبها كالذي يعق والديه وهو معتقد لوجوب بر الوالدين، فأهل السنة مجمعون على أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم بعد ذلك وجد الخلاف في المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين، هل هذه ملحقة بما بعد الأركان فيكون من تركها مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو أنها ملحقة بالنطق بالشهادتين؟ وجد الخلاف بين الأئمة في هذا. فإذا هناك مسألة متفق عليها وهناك مسألة مختلف فيها ومسألة ثالثة مجمع عليها، تضبط هذه المسائل. النطق بالشهادتين هو أعظم الشعب الإيمانية وأعلى الشعب الإيمانية، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 أو 70 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، والنطق بالشهادتين أعظم شعب الإيمان. فإذا ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على النطق بخلاف الأخرس فإنه معذور، فإذا ترك القادر النطق بالشهادتين ولو اعتقدهما فإنه كافر بإجماع الأمة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذه مسألة إجماع. ثم وجد الخلاف في المباني الأربعة في أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهل هذه حكمها حكم الشهادتين أنه يكفر بتركها ولو أقر بوجوبها، أو أنه إذا أقر بوجوبها وتركها أنه تحقق أصل الإيمان ويكون حكمها حكم ما بعد الأركان؟ هذه المسائل الأربعة وجد الخلاف فيها بين الأئمة، ونقل شيخ الإسلام فيها 5 أقوال عن الأئمة. القول الأول أن المسلم لا يكفر إلا بترك الشهادتين، والقول الثاني أنه يكفر بترك هذه الأركان كلها كان الإسلام، والقول الثالث أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، والقول الرابع أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، والقول الخامس أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. فهذه 5 أقوال منقولة عن الأئمة قال شيخ الإسلام، وهي 5 روايات عن الإمام أحمد، ونقل هذا الخلاف الحافظ بن رجب. إذن هذه أقوال أهل السنة والخلاف فيها بين أهل السنة. ثم تأتي المسألة الثالثة المجمع عليها بعد الخلاف في هذه المسألة، وهو ما بعد الأركان من الواجبات، أهل السنة مجمعون على أن هذا من الإيمان، لكن إن تركه المسلم فإنه لا يكفر بتركه، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذه المعاصي على قسمين، إما أن يترك الواجبات أو يرتكب المحرمات. فإن ترك الواجبات بعد أركان الإسلام معتقدا لوجوبها فإن معه نصف الإيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الاعتقاد، وإن ارتكب المحرمات مقرا بتحريمها فإن معه نصف الإيمان وهو اعتقاد تحريم المحرم. وأما إذا استباح المحرمات واعتقد عدم وجوب الواجبات فإنه يكفر باتفاق الأئمة. إذن هذه هي أقوال أهل السنة. أما المرجئة شأنهم آخر، المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان، وأما أهل السنة فمجمعون على أن العمل من الإيمان، والخلاف هذا هو في الخلاف في التكفير ببعض العمل، لا أن العمل ليس من الإيمان. ففرقوا بين المسألتين، بين من يقول أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، هذا قول المرجئة، وبين من يقول العمل من الإيمان لكن يرى أن بعض هذه الأعمال أنه لا يكفر بتركها. والصحيح من الأقوال الخمسة في التكفير بالمباني الأربعة أنه يكفر بترك الصلاة كما دلت على ذلك الأدلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم عند كثير من المحققين. ولكن لا يعني أن من لا يكفر بالصلاة أنه مرجئ، أو أن من كفر بالمباني الأربع حتى الحج والصوم أنه من الخوارج، هذه أقوال أهل السنة. فينبغي لطلاب العلم أن يحرروا هذه المسائل وأن يعرفوا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، وبين الخلاف الذي بين أهل السنة والخلاف الذي بين أهل السنة وأهل البدع من المرجئة والوعيدية. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا أطلق في كتب العقيدة كلمة الوعيدية، هل يفهم منه الخوارج والمعتزلة أو يدخل في ذلك فرق أخرى؟ الذي يفهم من هذا المصطلح الوعيدية أن هذا هم في حق الخوارج والمعتزلة، هم الوعيدية، ولكن من تأثر بهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قوله ثلاثة على الله عونهم، ما معنى حق في هذا الحديث؟ كل ما ورد في النصوص في ما جاء على الله حق ليس هذا بالحق الذي يجب على الله عز وجل عن استحقاق، وإنما هو حق تفضل، لأن هذه قاعدة شرعية مضطردة، ليس لأحد من المخلوقين على الله حق. لكن من فضل الله أنه يطلق على ثوابه أنه حق، لتطمئن نفوس المؤمنين بأن هذا لا يخلف وأنه مما أوجبه الله على نفسه، وإلا فالله عز وجل ليس لأحد من المخلوقين عليه حق. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال اللهم إني أسألك بحق ما في كتابك؟ ما ينبغي الإطلاق بحق ما في كتابك، لأن الذي في القرآن فيه أشياء كثيرة، والله عز وجل في كتابه فيها الوعد والوعيد، فهذا فيه إجمال. وإنما يسأل الله عز وجل بالتوسلات الشرعية، كان يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأما هذا الإجمال فإنه يشمل أشياء كثيرة. نعم. ويقول: وهل يجوز أن يقال اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله؟ كل هذا أيضا غير جائز. ما معنى حق لا إله إلا الله؟ هذه أيضا إذا كان لا إله إلا الله كلمة يقولها المسلم، فهذا كأنه يقول حق فلان. وإذا كان المقصود حق لا إله إلا الله، هذا تشريع، فلا يقول أسألك الله بحق الشرع الذي شرعت لنا، كما يعني نبه العلماء في من يقول بحق فلان، حق فلان له، وحق لا إله إلا الله إذا كان في التشريع فهذا شرع، كيف يسأل الله بالشرع؟ وأما إذا كان يقول أسألك بحقي في قول لا إله إلا الله، فهذا لا يجوز، لأن ليس له على الله حق. وأما إذا قال أسألك الله، أسألك يا رب بأن كنت تعلم أني نطقت الشهادتين أرجو ما عندك، وأني على الإسلام والتوحيد، أسألك بكذا وكذا، فهذا من التوسل لله بالأعمال الصالحة جائز. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز التبرك بالآثار المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إذا كان مأثورا عنه؟ لا يجوز التبرك بالآثار المنفصلة التي تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوثق بها ولا يعرف هل هي من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وأما في حياته فتبركوا بشعره وببصاقه، وتبركوا بجبته لأن فيها أثر عرقه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتطيبون به. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوثق بشيء من ذلك، ولهذا منع العلماء تبرك بالآثار المنفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم مدى ثبوت ذلك، خاصة بعد هذه العصور المتطاولة. والأفضل من هذا كله هو أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبركة في سنته وفي هديه، وهذه بركة مقطوع بها، فالبركة في العمل بالسنة والاجتهاد في طاعة الله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحلف بغير حروف القسم يعتبر حلفا؟ الأصل في الحلف أنه يكون بحروف القسم، وأما إذا جاء على غير الصيغ المعروفة في لغة العرب فلا يعد قسما، لكن في باب القسم بغير الله عز وجل يحتاط أن لا يقسم المسلم بشيء من هذه الحروف، أن يقسم بالمخلوق ولو كانت هذه الحروف أيضا مشتبهة، فيتجنب كل ما فيه شبهة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا الكثير من الناس يحلف بالطلاق لإكرام الضيف وإلزامه بتناول الطعام، فهل هذا حلف بغير الله؟ وهل يجوز تلبية دعوتهم؟ نعم، هذا لا يجوز، وهذا نبه عليه العلماء أن من حلف بالطلاق، بعض العلماء يرى أنه من الشرك، لأن المقسم والحالف عندما يقسم بشيء فهو أعظم ما يكون في قلبه، فيعدلون عن القسم بأسماء الله عز وجل ويقسمون بالطلاق، وهذا دليل على أنه يعظم الزوجة تعظيما يضاهي به تعظيمه لله. فكان بعض العلماء يرى أن هذا من الشرك، وبعضهم يقول أنه لا يكون من الشرك، لأنه ورد مورد تعظيم هذا الأمر دون أن يقسم به، وعلى كل حال فهذا لا يجوز. ثم هذا يجر أيضا إلى الاشتباه في بقاء هذه المرأة مع زوجها، ولهذا كثير ممن يقسم بالطلاق إذا لم يتحقق له ما يريد يأتي ويسأل المشايخ أنه أقسم بالطلاق على فلان أن يتغدى عنده وأبى، أو أن يفعل له كذا فأبى، فيقع في حرج ويقع في حرج مع أهله، فينبغي تجنب هذا. من أراد القسم فليقسم بالله. ثم إن أيضا في باب الاحتفاء بالضيف لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، وإنما يؤكد عليه الدعوة، فإن استجاب وإلا فلا يشدد عليه بقسم ولا بغير ذلك مما يشدد فيه على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية عن صفة الحياة، قال: تستلزم السمع والبصر والكلام أو ضده، فما معنى هذا القول؟ يعني أن صفة الحياة مستلزمة للكلام والسمع والبصر، لأن هذه الحياة ملتزمة لها، تستلزم هذه الصفات، فكثير من الأحياء موصوفون بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ليس كل حي متصف بالكلام، وأما السمع والبصر فهي موجودة في كثير من الأحياء، لكن في حق الله عز وجل فصفة الحياة مستلزمة لكل كمال يتصف الله تبارك وتعالى به. صلى الله عليكم. يقول السائل: نقل الإجماع على أن الأنبياء معصومين من الكبائر، على أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر على الصحيح، فكيف نرد على شبهة النصارى وبعض الناس الذين يستشهدون بحديث الشفاعة الذي يحيل فيه كل نبي على الآخر لذنب ارتكبه في نظرهم؟ ما وجد الإجماع من العلماء في أن الأنبياء معصومون من الصغائر، وإنما وجد خلاف، والصحيح أنهم معصومون من الشرك، وأيضا القول قول الجمهور وقول أكثر العلماء أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فما قال به أحد ممن يعتد به، فإنه تجري عليهم الذنوب الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر الله في كتابه ذنوب بعض الأنبياء، قال: لكن ما ذكر ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه، فهم يوفقون للتوبة. وأما القول أنهم معصومون من الصغائر فهذا لم ينعقد الإجماع عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الآية. قال: ما تفسير تلك الآية، وما المراد بأنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد؟ نعم، هذا دليل على أن الله مطلع على الأعمال الظاهرة وما توسوس به النفوس من الأعمال الباطنة.